السلام، السلام يمكن خلاص يعرفه، السلام معروف. عجيب هذا، كثرا السلام. إني أعطي شخص دراهم نقدا بسلعة مؤجلة عكس الشراء إلى أجل. أعطيك مثلا 10,000 ريال على أن تعطيني بعد سنة 100 كيس سكر أو سيارة وصلة كذا وكذا. هذا ما في شيء، لأن الصحابة كانوا يفعلون في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم، كانوا يسلفون في الثمار السنة والسنتين. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: من أسلف في شيء فليسلف في كيل معلوم ووزن معلوم إلى أجل معلوم. ووجه أنه ما في شيء لأن ما هناك ربح مضمون لأحد الطرفين. نعم، ما في ربح مضمون لأحد الطرفين. أولا أنا مثلا إذا أعطيتك مثلا 10,000 ريال سيارة إلى أجل، ما ندري أجل هل أنا اللي أربح ولا أنا، صح؟ لأنه عند انتهاء الأجل يمكن أجل السيارة 6,000 ريال ويمكن ما أجدها إلا 15,000 ريال. إيه نعم، وهذا يعني لا بد أن يقع، يعني نادرا أن تكون الأسعار إلى سنة لا تختلف. شو ذا ناصر؟ ما حالك إذا احتاج فلوس يجي لواحد وتعالى أعطنا فلوس وشيء مؤجل، وإلا يشتري مواد، المواد اللي يحتاج بثمن مؤجل أكثر من النقد. لا لا، هذا إذا اشترى السلعة بعينها يريدها بعينها ما يتورق. التورق ما هو بريد السلعة، ولهذا سمي تورقا، مأخوذ منين؟ من الورق، يعني هو لا يريد إلا الفضة المتورق. راح اي والله نخلي ما نكمل ولا الآية؟ لا لا نكمل القرآن. نكمل الآية. نعم جميل، خير نبينا في الآن حديث وبقي الباب في الفقه إن شاء الله. لا لا برمية اليوم ما نصف. طيب نعم بس الخير إن شاء الله. نعم يدخل فيها كعافية. ولهذا قال الفقهاء: لو أسلم في ثمر بستان معين ما صح، لأنه صار محله الآن البستان، ما صار في الجنة. أما إذا صار في الجنة فهذا ما في شيء، لا بد من تنعم الشروط. نعم لا ما تصح، حتى ما تصح ولا سلم. ها ما تصح، لأنه يبيع عليه أشياء بدون قبض ثمنها. ماذا تقدم التعامل؟ فإذا ردت العين راح اشتراك يقدم لهم وطالبهم بالسلم. هذه معناه محضرة وهما سلم ثمنها، يتفقون معه على أننا اشترينا منك كذا وكذا سيارات بكذا وكذا دراهم. نعم وهو مثلا مو الدراهم أبدا. ولهذا أحيانا الدولة يكون مماطلتها أكثر من مماطلة الناس. ما صح ما صح، إلا لو كانت السيارات عندي وقال ربيع حضر مثلا، لما انه اتفق وياهم حضر السيارات ثم اوقعوا العقد على اعيانهم، حينئذ يصح بان يكون بيع عين بدين. لا على اوصاف ما اصح، لا لان الاوصاف بارك الله فيك، المبيع الموصوف غير المعين محله الذمه او محله الذمه مو محلها العين. فلهذا يكون العقد اللي وقع بين الرجل والبولان الحكومه عقد على شيء في ذمة بشيء في ذمة، ما في شيء معجز. نعم ما خلق إذا حضر السلع، قال هذه السلع الآن وأبيعها عليكم بكذا وصار العقد بعد التحضير، ما خلق إذا صار أنه معناه تأمينة بمعنى أنه حضر وبعد التحضير يبدأ عليه الحق، فهذا لا بأس، لأنه يكون بيع عين بيدي وهو جائز. يعني هو أصلا في قول ناهي الحكومة حين يطلبون التعيير. نعم. فإذا قدم ثلاث أشخاص أكثر عيارهم نعم نظروا مثلا الأقل وأخذوا ذي عمدوه إذا عمدوه ذي يسلم. طيب إذا عمدوه متى يجعلون التعاقد معه؟ إذا عمدوه يقول له مثلا مدة يقول مثلا بعد 10 أيام يسلم. طيب وإذا سلم المستودع يروح يأخذ تسليم المستودع ثلاث إذا ما هو الذي يعتبرونه عقدا؟ هل يعتبرون العقد بعد حضورها ولا قبل؟ نعم. إن كان قبله فإنه رافع. كان قبله فإنه رافع. حضور قبل. ثم يعطون الناس. إيه لكن متى يعقدون؟ هل معناه يقول حضر هنا ولا حضرت أنا بنشتغل منك كذا وكذا؟ إذا حضرت نعطيك الثمن. إذا العقد قبل التحريف. إيه. العقد قبل التحريف. وهذا نص العلماء على ما يجوز. وهذا بيع ودين بدين فلا يحل. المحذور منه لأنه ما وقع العقد على شيء معين الآن كله في الزمن. لكن لو ما عندك الحمار الله يخدمنا ما أشتغل أن المحذور مثلا تجرب الآن لو ببيع عليك صاع بصاعين والصاعين كمثل قيمة الصاع ما في محذور ما لازم حرم. فحنا نتقيد فيما ورد للنص اللي ورد به النص إما أن تكون السلعة مؤجلة وإما أن يكون الثمن مؤجلا. وأما أن يكون من الطرفين لا هذا ولا هذا فهذا ما يجوز. هذا منصوص عليه عند الفقهاء. أدنى طالب علم إذا قرأ في أول رواه المرجع يقول يعرف هذا. ولهذا قالوا من صور البيع التسر ها وش من صورها؟ بيع دين بعين بشرط الفلول وقبض أحد الأختين العوض. نعم الفوائد بس بالأخيرة هذا من فوائد الآية الكريمة قلنا الاستدلال أنه ينبغي سلوك الأجل والأوضح في الاستدلال لا نعم. لا نطلب رسالة لا كتبنا الأول آخر شيء هذا كتبنا لكن ما كتبنا بالأول أنه ينبغي الاستدلال بما هو أجل وأوضح إلا الاستدلال والأوضح طيب من فوائد الآية الكريمة عز هذه الآلهة عن فعل شيء يختص بالربوبية لقول هل من شركائكم من يفعل من ذلكم من شيء لأن هذا الاتفاق كما قررنا بمعنى النفي. ومن فوائدها ثبوت التلازم بين التوحيدين توحيد الربوبية وتوحيد الألوهية وأن من أقر بتوحيد الربوبية لازمه أن يقر بتوحيد الألوهية أفهمتم؟ وهذا المعنى قرره الله تعالى في عدة آيات. من فوائد الآية الكريمة تنزيه الله سبحانه وتعالى عن كل نقص. نعم من أين يؤخذ؟ من قوله سبحانه. ومن فوائدها أن المشركين بالله عز وجل قد وقعوا في تنقص الله بقوله سبحانه وتعالى عما يشركون. ومن فوائد الآية الكريمة أيضا أن الله تعالى يجمع ما وصف وسمى به نفسه بين النفي والإثبات. فالنفي في قوله سبحانه والإثبات في قوله تعالى عما يشركون. ومن فوائد الآية الكريمة أيضا قوة الإقناع في أسلوب القرآن لأن مثل هذا التحدي هل من شركائكم من يفعل من ذلك من شيء هذا أقوى ما يكون في الإقناع. نعم كل منهم سيكون جوابه لا. إذن لماذا تعبدونها مع الله؟ هل يستفاد من هذا استفاد من هذه الآية استنباط أقسام التوحيد الثلاثة؟ سؤال رشيد. نعم. هل يستفاد منها استنباط أقسام التوحيد الثلاثة؟ نعم.